صلي وسلم تسليما. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو اصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغاركم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن شاء الله آيات صدق يا صدونات وصورة محمد كميدة مكب الله من آيات السجين أيضا إلهي وإنه أمر يا إلهي رسولنا رضي الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا دولك إيمانك له دولك إلهي هم أيهم أطيعوا الله إلهي أطيع فيما أمركم وفيما نهاكم. وإله أطيع وحوئذ أمرك أطيع أثرية وحوئذ كنهيك أطيع وكثر. وأطيعوا الرسول الرسول كان أطيع رسول جنك أدعى إلهي وأدعى إلهي منك أدعى أنا رسولك أدعى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول امتثلوا أوامر الله أوامر إلهي قدر سمع وأوامر رسوله قدر سمع. ولا تبطلوا هبرينين أعمالكم والعمل الذين هبرينين طلب عمل الذين قال لما هكبرينين مرتد لما هكبرينين منافق لما هكبرينين عجبة يا هي اسلوين لي استسلموا اكبرني اما شاط عمل كيف كان سرقريا. ولا تبطلوا ايها المسلمون هبرنين اعمالكم كفر يا نفاق اكبرنين عجبة يا هي يا استسلموا اكبرنين. ان الذين دولك كفروا قالوا وسدوا الناس ذكر كم من عن سبيل الله عن دين الله ثم ماتوا لأذي أعطي وهم كفار والحال هم كفار أي قال أيهن قال لماذا كل انتي وقال لماذا طوب أين كذب بينك. فلن يغفر الله لهم إلهي قل هذا أدر بدافه مرنا وإلهي قال لماذا كل انتي ومدر بدافه. فلن يغفر الله الله دافه ما يلهم كفار قال لماذا كل انتي. فلا تهنوها ضعيفنا أيها المسلمون قال هذا جهاد كوضها كضعيفنا وتدعو ولا تدعو هوية إلينا إذنك قال هذا إلى الصلم هشيث يصلح إذنك هوية إلينا وأنتم والحال أنتم إذنك ألعلون قوي صرية يقعن صرية يقوش لآتهم إذنك ومؤمنين هو إلهي بالجلال والله إلهينا معكم وابا معين بالعون والنصر يولاه معين فيها ولن يطركم إلهينا إذن كنا قصر ماي أعمالكم عمليات لنا ثواب كوضا إلهي إذن كنا قصر ماي. ولن يطركم أعمالكم إله عمل يلكي نمنا قسنا واسد أمرك فلا تهلوا وتدعوا فلا تهلوها ضعيفين من جهاد الكفار وتدعوا ولا تدعوها ويالنا قارض إلى صلم صلح يشيت ويالنا وأنتم والحال أنتم ألعلون كويس الرياتين عز له قعنص الرياتين والله إلهين معكم معين وي ولن يطركم إلهين كنا قسن ما يعمالكم من ثواب أعمالكم رب إلهين كنا واصل أمرك حاضر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلهي الرسول أطيع ولا تبدلوا أعمالكم ولا ماشين ينهبورينين فكبورينين كفر إيا النفاق منافق نمو عجب إيا الرئي إن الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله هو قالوا لي وضبك كم من عيدين فإلهي ضبك من الراعان جحدوا بآيات الله بيديله وسدوا الناس ضدكما كمنعيا عن طريق الهدى والإيمان هو النوع عاصى ثم ماتوا لأذي وهم كفار لأذي يبقى أن توبق أذني فلن يغفر الله لهم إلهي كوى أودم بدافما فلن يغفر الله لهم بحاله كوى مرنا إلهي أودم بدافما قال لماذا كله وهذا قطع بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له روح قال لما كل انت إلهي من عدة ملافين بآيات عظيمة محايا إلى آيات كراهي إن الله لا يغفر أن يشرك به إلهي ما ضعف يشرك الغير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ذنبك كير كفر يشرك كير إلهي نكو ضرور ضعف هذا حكم يعم كل من مات على الكفر وإن صح نزوله على أصحاب القليل قال لدي بدر الله نزولك هو النغلو لكن قال لهم عند كل انتو نبى آيات عميمة مسلمين تو إلهي ليه قال هذا جهاد كل هذا كد ضعيفنا قال هذا نهبرينا إذنك أول صلح هوي يلينا فلا تهنوا هذا ضعيفنا وتدعوا ولا تدعوا هوي يلينا كفارة إلى السلم سلمنا ولا إلى سلمنا ولا فلا تضعفوا وتدعوا إلى المهادنة هشيس هوي يلينا والصلح مع الكفار إذا لقيتموهم وأنتم الأعلون إذكوا إذكوا عصره أنتم الأعزة الغالبون لأنكم مؤمنون والله معكم إلهي باب معين وإذن لجئ يا إذن كأود بدر والله معكم بالعون والنصر ولن يتركم أعمالكم لن ينقصكم إلهي إن كان ناقص ما يشيئا من ثواب أعمالكم ساسوا إلهي إنما الحياة الدنيا نرشع الدنيا وحصاؤ قيمة بضا ماء إنما الحياة نرشع الدنيا اللي يتهدني أذى أهي لعب وعيار كاللعب وعيار وكلي واللهو وليل كاللهو نوكا وإن تؤمنوا هداد هميسان إلهي أمد وديمان أميسران وكامل قادتان وتتقوا الله إله عقاب في تأكد وسطان يؤتكم إلهي وحيد سين دونا أجوركم أجر يالكين عمل يالكين من الإيمان كين أجر وذيب وذي سين الله مضاعفه يؤتكم أجوركم أجور أعمالكم وأجور إيمانكم ولا يسألكم إلهي إن سؤالا ما هي أموالكم حوله إن أرنان إن أبتحسان إلهي إن سؤال ما هي وحوله إن وضبحي أرنان ما هي إن يسألكموها إلهي أضرح وراه بحيط وذي إن سؤاله وفيغفكم وكل حيال يرادوا إذ كل العليه وحوله الرب بحينا ليدي الله تبخروا واتكوا بخير إيسان دروا لأن هذا هو وحنك ولا جعل تبخروا واتكوا بخير إيسان ويخرج وحصوصها ريا بخلق آسي وحصوصها ريا أضغانكم عقدة ديننا عقدة قلبك إذن كجد يشتب وحصوصها ريا والسلام إنما الحياة الدنيا نرشى الدنيا لعب وعيار ولهو وعير وإن تؤمنوا ضد وضاده ميسان الله يا رسوله وتتقوا الله الله عقاب في تأكد وسطان يؤتكم الله وحيد سندونا أجوركم أجور أعمالكم ولا يسألكم إلهي إذن ويديتن ماي أموالكم حوله نعضن إلهي بحي إذن عضن ماي زكاة وعير حوله عضن ماء والروح العشر إن يسألكموها إلهي حوله ونم بحيها دوئي سؤال لها وفيحفكم وكحي الإيران لها سؤاشا ووكوع العليل لها تبخلوا وكبخيل لها ويخرج بحصوصار لها بغر الاسنة ألغانكم عقدة دين حصوصار لها واصل حالك عسنة مرة إلهي إنما أكلف الحوله ونم بحيها إلهي إنما أرد إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ما الحياة الدنيا إلا زائلة فانية ومتغيس لا قرار لها وحسقا معها ولا ثباتا كاللعب ولهو الذي يلتهي به الأولاد عيارة عروتكم مشغول شعور بيّن تعالى أن الدنيا وما فيها من الحظوظ العاجلة لا يصلح مانعا من الإقدام إلى الجهاد جهاد فجين إذن كمن عني وما يؤدي إلى ثواب الآخرة ولكونها أديت بمنزلة اللهو واللعب في سرعة زوالها وأن الآخرة هي الحياة الباقية نوش باقي وآخره فلا ينبغي أن يكون في الدنيا الدنيا جعل كذا والحرص على ما فيها الدنيا جمعنت وذكرت ذلك يين إذن كمسؤول آخر استعداد كذا سببا يين إذن كن قن للجبن عن الغزو دولان كينا كفوا ليوداني والتخلف عن الجهاد وإن تؤمنوا إلهي أضلهم إيسان وتتقوا معاصي الله معاصي إلهي أتكير على لسان يؤتكم إلهي وحيدين سندون أجوركم أجري يلكين من سندون يؤتكم أجوركم إن تؤمنوا بالله وتتقوه حق التقواه يعدكم ثواب أعمالكم كاملة ولا يسألكم إلهي إلي سؤالا ما أموالكم حوله الأرض لا يطلب منكم أن تنفقوا جميع أموالكم حوله وذبحية إلى الملك بل زكاة المفروضة فيها وهي الولي زكاة هو غني عنكم حوله وإله أمبانا غني بكي لا يطلب منكم شيئا اصربوا حوائل كمرة وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال زكاة وذبحية كفر ليالي مواساة لإخوانكم ولا له ليدق القرتان الفقراء ليعود نفع ذلك وثوابه عليكم إلى دين الثواب يكيشان بالمدافع إن يسألكموها إلهي ما ألفي لأولانها دويد سؤال وفيحفكم سؤاشا وكفل الإعراض تبخلوا فاتبخي ليسا إن يسألكم جميع أموالكم ويبالغ في طلبها ويلح عليكم وكوع العلي في إنفاقها تبخلوا ويخرج أذغانكم بخل قاسنا الخصوص أري عقد الدين يخرج ما في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق وذلك لأن الإنسان بني آدم جبيل وحال لقد بيعي على محبة الأموال بني آدم كحول الجعيل بإله قد بيعي على محبة الأموال ومن يزيع عنك كل الضوضة في حبيبه مالك يوجع على بني آدم كروح كل الضوضة ظهرت سرائره سرتي سبا صوبه فمن رحمته تعالى على عباده عدم التشديد عليهم في التكاليف إلهي أضمتك أضمت تكاليفك وما أتكلم زكاد ووحي والرضع الوسط طوال من الوضع حول هذا من طمنا دقات من طمنا دهدنا أفر إسلاء كذب ملبح أفر تيميلون ملبح انت كرنا وعادي سيئة ألو الحولي يا ها ها أنتم هؤلاء هذا هو تنبيه ها تنبيه أنتم إذن أولئي يا هؤلاء كواسو مسلمين هو تدعون والإذن يلي لتنفقوا إن المالك بحسان في سبيل الله مالك إن المالك خيكم بحسان جهاد كالبوك القارتان بالإذن في يلي تدعون للإنفاق في سبيل الله ها أنتم إذنكم مسلمين هؤلاء يا هؤلاء كواسو تدعون والإذن يلي لتنفقوا إن أتكم بحسان مالك في سبيل الله في سبيل الله مرنا وعام هو ماشي إله الهال لكي يعلن مرنا وخاص وجهاد فمنكم محايد كاملة من يبخل دون كب خيلا يا أمالك إني جهاد كب حيان كجب خيلا إلى كاملة ومن يبخل لك بخيلا أمالك إني جهاد كب حيان كجب خيلا فإنما يبخل أمالك كجب خيلا عن نفسي نفسي سمصلحة يجب كجب خيلا أجري بهذه الهي تنبي دافت هذه الهي دينت هذا أي أديك عزي هي لها هذه كلادي الدين تهذيب قالدوا يدين ليس هكذا بخيل نفسه. ومن بخل عن الإنفاق في سبيل الله فإنما يعود ضرر بخله بخيل ما ضرب على نفسه سيكون صنقا لأنه يمنعها الأجر والثواب ثوابي أجري بهيلة مركو بخيلين موالي. ها أنتم إذنكم مسلمين هؤلاء يا هؤلاء كواسم تدعون والذين يريا لتنفقوا إن أضمالككم بحسان في سبيل الله إلهي جدكيته دليل كيسة وجهادك فمنكم محايل كمذا من يبخل دولك بخيلا يا إذن كمذا ومن يبخل نكيك بخيلا ومالك حق يجهادك كبخيلا فإنما يبخل عن نفسه على نفسه نبتلسك كبخيلا والله الغني إلهي وأغني عمل كينا إياه صدقتي من يمال كينا إلهي وأكغني وحبه وما باهنا وأنتم إذنك الفقراء إذنك باهنا إلهي وباهنا والله الغني وأنتم الفقراء والله مستغن عن إنفاقكم مالكين إنا بحصان إلهي غريب كيا ليس بمحتاج إلهي وباهنا إلى أموالكم وأنتم محتاجون إليه إذنك إلهي وباهنا وصليتم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ذاتك أدب إلهي وباهنا مخلوق أدب إلهي وباهنا وباهنا يا وإن تتولوا هذا الجيد تتاندروا والإسلام لماذا نبرك وديدان وديدان يستبدل إلهي مثل بدل قادا قوما غيركم قوم آن إذنك أهين وإذنك غير كين أبو إلهي بدل قادا وإنتو أبورتو يجو دين تقادنا وإن تتولوا هذا الجيد تتان عن الإسلام هذا الجيد تتان يستبدل ربي مثل بدل قادا قوما مبدل قادا قوم كغيركم إذنك غير كين إن تعرضوا عن داعته واتباع أوامره يخلف مكانكم بوسكين إلهي وحو خليف يا قومنا خليف يكونون أضوعا لله هو إلهي كاد عبدا منكم إذنك ثم إنت أكذبنا الله يقولوا أهان ما ينقوا ضمبه يا إلهي وأبوتي أمثالكم إذنك أكل أهان ما ينقوا إذنك في عمب أهان يعني وإلهي في عمب أضيعة ثم لا يكون أهان مايا أمثالكم إذنك أكل أهان مايا وإن تتولوا هذا جيتتان عن الإيمان أكا جيتتان يستبدل إلهي وحب بدل قادنا يا قوما قم كروا أبورنا يا بدل قادنا يا قم كأو غيركم إذنك غير كين أه ثم إن تأكدنا لا يكون أهان مايا قم كاسي أمثالكم إذنك أكل أهان مايا أي لا يكونون مثلكم إذنك وكر أهان مايان في البخل حق بخيل لماذا عن الإنفاق ما لكينا عبد الحسان عبد بخيشين إذنك وكر نقن مايان بل يكونوا كرماء أسخياء وديغ لما ينقن يا روح بي سورة الفتح مدنية وآياتها 29 سورة دي سديري أفرتنا دي قرآن كوية سورة دي سورة الفتح ومقعيدا لإلوان مديناوي آياته يضوى سقال يلواتنا يضوى سورة ده مديناوي وحيكها اللي جيتبكها الله يسا شرع الإسلام كأساس كيرا عبادات في أخلاق يتوجيها يكها الله يسا سورة ده فضل إياد النزلت الكريمة وحي سورة ده يسودك على رسول الله بعد مرجعه من الحديبية رسولكم مركو الحديبية كسو نقضي مدينة ونسو قاري يا طريق كسودك ولما نزلت هذه الصورة بقال صلوات الله عليه نبوي لقد انزلت علي الليلة صورة أرحالي صورة بالله يقصر الدجي هي أحب إلي من الدنيا وما فيها صورة الدنيا يا واحد أخير كجر لنا أن يلكج علي يا إلهي حالي يقصر الدجي يقول النبي واسرع صورة ذاك قيمة بدن الدنيا ده إيه واحد نقدر يكون جرب سوى الدنيا فانية ما واصل أمرك فضل جدا ساسا كمية بسم الله الرحمن الرحيم إلهي والبلية إنا أنه فتحنا وانفرمي لك أديق محمد بانكوف الرأي فتحا فريتا بانكوف الرأي مبينا أو إسكعب waa markii ilaahay maka uu gacanta u geliyey fadxigii makaadu maka waa ku dhashay nabi waa kii isagoo 30 jir ka hijrooday isagoo 30 jir buu ka hijrooday 8 sano 7 sano markuu kasii maqan yahay sanadii 8aad dhexdeedii yuu nabigu qabsaday maka marka waa fadxiga ilaahay uu maka u furay inna annaga fataxnaa laka kuu furay nebi muxamedo maka tabaan kuu furnay fadxan furitaan mubiinan oo cad oo bayan waxaan kugu furay liyanfiya laka allaahu si uu alla kugu dhaafo maa taqadama wixii horreeyey oo min dembika dembigaaga ahaa iyo maa taakhara wixii dambeeyey dembigaaga ilaahay si u dhaafo mid hor iyo mid dambe oo ummadaadu ay kugu daydaan oo jahaadka iyaguna maqfira ay ugu doonaan iyo khayr liyaqfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa taakhara iyo wayutima rabbi inuu taam yeelo nicmatahu nicmadiisa nicmatulislaamka calayka dushaada inuu ku taam yeelo iyo wayahdiyaka ilaahay rabbi inuu kugu hanuuniyo siraadan jid inuu kugu hanuuniyo mustaqiiman oo toosa iyo wayansuraka allaahu inuu alla kuu gargaaro nasran gargaar casiizan oo gaalib ah xoog badan oo casiiz ilaahay nicmo badan uu nebi maxamed ku galladaystay buu ilaahay sheegay ugu horreyn ilaahay wuxuu yidhi waanu kuu furay fadli mubiin waa nasri taasiba waxaa kale oo daba socda liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa taakhara waxaanu kugu furay si dembigaagii hor iyo kii dambaba ilaahay uu kugu dhaafo waa maqfira nabiga loo ballan qaado mid kale wayutima nicmatahu calayk rabbi si uu nicmadiisa nicmatulislaamka ah uu dushaada ugu taamyeelo iyo wayahdiyaka rabbi si uu kugu hanuuniyo siraadan diin diinku waa jid la raaco mu siraadan diin jid ahoo la raaco mustaqiiman oo toosa iyo wayansuraka allaahu si alla kugu gargaaro oo cadowgaaga gaaladaa ilaahay uu kaaga gargaaro nasran gargaar casiizan oo qaalib huwa ilaahay alladii kii weeye anzala soo dejiyey assakiinata xasiloonida fii quluubi lmu'miniin mu'miniinta quluubtooda waa ka ilaahay ku soo dejiyey xasiloonida iyo dumaaniinada liyazaaduu mu'miniintu si ay u ziyaadsadaan iimaanan iimaan horna si ay u ziyaadsadaan maca iimaanihim iimaankoodii hore maciisa iyagoo markii hore iimaan lahaabay haddana iimaan ziyaadsanaya walillaahi alle oo keliya buu u ahaaday junuudu samaawaati samaawaadka ciidamadooda alle oo keliya baa iska leh waalardi ardada junuudeeda iyo ciidamaheedana allah oo keliya baa iska leh wa kaana allaahu alle wuxuu yahay caliiman kii wax walba og xakiiman oo xikmad badan huwa ilaahay alladii kii weeyey anzala sakiinata xasilooni ku soo dejiyey iyo raxmad iyo dumaaniino fii quluubi lmu'miniin quluubta mu'miniin waa markii sulixii xudaybiyaad la gelay liyazaaduu likay yazaaduu mu'miniintu si ay u ziyaadsadaan iimaana iimaan cusub maca iimaanihim iimaankoodii horee qadiimka amaciis walillaahi alla oo keliya buu usugnaaday junuudu samaawaati samaawaatka ciidamadeeda iyo walardi ardada junuudeeda iyo ciidamadeeda wa kaana allaahu alla wuxuu yahay caliiman kii wax walbaba og xakiiman oo xikmad badan waa sida ilaahay baa caliimah oo xakiim innaa fataxnaa laka fadxan mubiinaa qad fataxnaa laka yaa muxamedu maka taan kuu furay fadxan bayinan daahiran waxakamnaa laka bilfadxi lmubiin calaa acdaa'ika baan fadxi kaa siinay walmuraadu bilfadxi fadxu makata wey wacadahu allaahu bihi ilaahay baa nabiga u yaboohay qabla an yakuuna wadakarahu bilafdi lmaadi litaxaqubihi wakaanat bishaaratan cadiimatan min allaahi tacaala lirasuulihi walilmu'miniin fadxiga makaad baa rasuulka iyo mu'miniinta waa bishaaro ilaahay u bishaaraynaya qad nazalat suuraddu waxay soo degtay marjica rasuulillah rasuulku markuu ka soo noqday can makata caamal xudaybiya hijrada sanadkeedii lixaad yaa nabigu uu yidhi aynu cumraysanno waana markii jahaadku u joogay oo gaalada iyo muslimiinta jahaadka adagi ka dhexay wuxuu yidhi nabigu anoo waxaan ku manaamay maka dhawaafaya oo madaxa xiiranaya markaasa 1400 oo saxaabi baa nabiga soo raacay qoladii quraysheed oo maka haysatay oo gaalada ahayd baa maqashay oo ciidan bay u diyaariyeen inuu nabigu xaramka soo galo ay u diidan yihiin markaas nabiguna asxaabtiisii buu la ballamay oo inayna jihaadka u kala cararaynin buu 1400 saxaabi la mubaayaca la galay baycatu ridwaan suuradda aakhirkeedaan ka gaari doona insha allah markaas gaaladii baa marka baqay markay maqleen maxamed 1400 oo nin buu mubaayaco la galay bay baqeen war nimankii beder kal hore inagu cunay sanadihii hore inagu cunay iyago 300 iyo noor iyo toban bay ahay beder 1400 ninkii oo la galay mubaayaco halaag baa dhacaya buu markaasay sulux jeclaystay inuuna nabiguna maka soo gelin oo carabi ayna maqal maku ugu galay dagaalkuna baadreebay jeclaystay nabiguna wuxuu jeclaa inaan xaramka dhiig ku qaadanin yuu jecla maca dalik marka sulux iyo halkaa muslimiintii oo nabigu hogaaminayay iyo qoladii gaalada ahayd ee qureysheedee maka haysatay sulux baa dhex maray suluxa waxaa ka mid ahaa qodobadii lagu heshiiyey iska noqo sanadka carabina maqli mayso wuxuu ugu tegey xaramkiibuu ugu galay kal dambana soo cumrayso waanu kugu marti qaadayna jeedisamo yaad ku imanaysaa kal dambe dagaalkana hala joojiyo 10 sano uu dadku isdhex maro qureyshi way daciiftay oo dagaalkii baa maga daciifiyey oo dhaqaalihii iyo dadkii baa baabaasaday wixii dada ee soo islaamay oo annaga intuu naga yimaado adiga maxamed oo ku yimaado waa inaad noo soo celis ilaa waa dad khaldamay waa inaad noo soo celis wixii dada oo adiga intuu kaa soo noqdo annaga noo yimaada gaalada waa inaanan kuu celinin waa dad ilaa asalkoodi u soo noqdeen shuruudda noocaasa nabigu ogolaaday suluxu wax jira inuu yihi shuruudda saa ugu adadag muslimiinta buu ogolaaday cumar baa fadhiisan waaye meel la qaban waaye shuruuddaa markii uu nabigu la galay heshiiskaasi markuu dhacay yay nabigii iyo asxaabtiisi bartii ay fadhiyeen oo xudaybiye la odhan jiray waa ceel biyo yar buu ahaa xudaybiyu yay hadyigii ku qaleen hadyigii ay xaramka inay ku qalaan ugu tala galeen halkaasay ku qaleen halkaabay xeyrteen halkaabay xalaalowdeen halkaabay dib uga soo noqdeen way madiina usoo anquleen iyona xaramkii gelin oo maka gelin oo cumradoodii ka xalaalooday dariiqa markuu nabigii soo marayay una weli madiina soo gaadhin yaa ilaahay suuradda soo dejiyey oy muslimiintu qalbi jaban yihiin yaa ilaahay suuraddana moraalkoodii uku dhisayo oo nasri badan alle uu yabo hayo yaa ilaahay soo dejiyey marka waa fadxi gebigeediba inuu maka qabsanaya nabigu baa loo ballan qaaday suuraddan loogu ballan qaaday waa sanadii lixaad markaas sanadii sideedaad weeye markuu qabsanay hal sano kadib yuu qabsaday nabigu heshiiska maalinta uu nabigu gaalada la galay baaba fadxi ahaa oo islaamkuba ku kacay oo quwiyo ciidan uu ku helay marka taasina waxay daliil inoogu tahay oo nabigu ina tusaalaynayo marka inaga muslimiina kala daadsanaan iyo dhaqaalo yaraan iyo tabarxuma inaynugu jirto gaalada inaan heshiis la geli karo heshiis nabadgeliyo shuruud weliba inagu adaadag inaan la geli karo cumar baa lahaa yaa rasuul allah alasnaa cala alxaq miyaanaan xaqa ku taagnay wacaduwuna cala albaatil cadowganagu miyuuna baatil ku taagnay falima nucdid daniicata fii diinina diinkanaga sideen liidnimada u siinay waaye marka waa noocaa suuraddu halkaasay ku wajahanta waana sanadii lixaad ee hijrada ee la soco ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الهي الذي كيوي سكينه لا شيغيا marka heshiiska la kala qoranayo ya asxaabta ku adkaaday heshiis kibirku meesha nimanka ka gaaray بسم الله الرحمن الرحيم بو علي قري علي بن ابي طالب بكرهاني هو وراد اتفاقيه ده قري بسم الله الرحمن الرحيم بو قري فكاسي الرحمن الرحيم مره ما اقبلين وحيالها نطي من ابو محمد وي waxyihiin ma garanayno bismika allahuma bay carabtu qoran jireen islaamnimada ka hor qor bay dhaheen bismika allahuma wa isla magacii ilaahay markaasuu nabigu yidhi bi'i بسمك اللهم والله قري وحو علي قري هذا ما عهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش قلت سيد رسول الله قري وحنا كل اعتراف صنعين قري هذا رسول كوي آمن سنة حرم كما نكو ديدي محمد بن عبد الله بن كوي آمن سنة واحد قرطاء هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله إلى رؤساء قريش نبي القرآن كما أقول الموكت علي مويد واربئ رسول الله ربئ علي مويد بئن ماي رسول الله وقرأ بئن ماي نبي قال إنك إنتو قمت ذي قولي إسوس واسو صلح به قالوا نبي قرأ لفظي الرسول قال لتسي وقال إنك سأمر يا نبي مركع سي حسي لي مركع دم مركع أركع نبي وقعانك وقع أدقيا يا إله إيمانك وذكسري مسلمينتي وقعه رسول قهر سيدين وخيرية يي فهمين إلهي ما سكينه كسر الدجي لكن مركي ورا وين رحنا مر أبي بكر بقطعه مر نبي بقطعه عمر مر بمير بقطعه هو إلهي الذي وهو إلهي الذي كيوي أنزل السكينة حصل عنيدا يضم عنينا وأكل كسر الدجي في قلوب المؤمنين مؤمنين تقلوب طال ليزدادوا لكي يزدادوا مؤمنين تسأوزي أتلا إيمان اللهمين مع إيمانهم إيمان كوديه رمعي ليزدادوا يقينا مع يقينهم أول بعيه ويقين هايسي يقين كرونا سيأو كرونا وتصديقا مع تصديقهم برسوخ العقيدة عقيدة سيأو سمعت في القروب يوتى وكل على علام الغيوب إن إلهي ثلاثة أرطى ولله ألعو كريب أسمع لجنود السماوات والأرض سمضى إيا أرضى ذا بالجنود وذا يعيد مهود الله بالكره ولله جل عدنته كل جنود السماوات والأرض من الملائكة جنود هذي ملائكيه والجن هذي جنيه والحيوانات هذي نفليه والصواعق برميال هذيه المدمرة وحلاقة دلازل يدو جريفية ضوين خطر هذيه خصفا اللقوين هذيه غرب بي الاسوقر دي هذيه كل وجنود وجنود إلا هيليه ولا تحصى ولا طولة يسلطها على من يشاء إلهي جنود عز دونك صلت ولو أرسل عليهم إلهي قال هذا تقصلي لها ملكا واحدا هل ملكا لأباد خلراءهم أبابين لها قالوا عمر ولكنه تعالى شرع لعباده جهاد إلهي جهي ولما له في ذلك من الحجة القاطعة وكان الله عليما حكيما إلهي با عليم هو وحو البؤ إلهي با حكيم وحكمة بضع وأنا عليم وأنا حكيم عليما بأحوال خلقه حكيما في تقديره وتدبيره أراد بإنزال السكينة إلهي وتوجه في قلوب المؤمنين أهلا الحديبية كوني أفرت بغلي سحابي حين بايعوا رسول الله على منجزة الحرب تقال كما كان رسول الله من لم يريه يوكل على ري وكل من أيان حق مع أهل مكة بأن حصل اللهم ما يزعجد النفوس ويزيغ القلوب من سد الكفار لهم قالوا ذلك أديدين من دخول مكة ورجوع الصحابة أيصون نقضين دون بلوغ مقصود يوان عمره ذلك ما يسترن فلم يرجع منهم أحد عن الإيمان أحدنا إيمان كذب أقمان نقضين بعد أن هاجر الناس وماجوا وزلزلوا إنت الرحمن حتى جاء عمر بن الخطاب إلى النبي أيه مركة الرحمن وقال عمر وحي ألست نبي الله حقا يا ذا النبي إلهي ونبع حقيقا أهين قال بلى وانه يبوي للنبي قال ألسنا على الحق أنك مسلمين حق ميانا كتاقني وعدونا على الباطل عدو أنك قال إنا باطل ميانا كتاقني قال بلى من النبي قويتها حق بأجنك كتاقنته قال أدنا وحي كتاقيهم بعد قال عمر وحي لفلما نعني الدنية لماذا سلام الصينينا في ديننا إذا قال النبي وحي إني رسول الله وي عمر إني رسول الله رسول إلى إبارة ولست أعصيه مع عصي أينا إلهي عصيان كك عماي وهو ناصري إلهي نواك إيجر قارا ميشان جوغبا إيه كالمي أيو آي رضو إصوات بقل ورهات كيك صوتنا رسول إلهي بانها إلهي نعاصيه مايو إلهي نواك ناصر كيك مركا صوت أبي بكر وطري أبي بكر وصوك عيني ميون رسول إلهي وحق آهن ميانا ننو حق بتاقني ميون عدوغين وبادل ونو بتاقني أبي بكر رسلي نبي بو يلي سوان أغي إنه رسول الله وليس يعصيه إلهي نعاصيه مايو وهو الناصر إله إيمان الناصر جيسا فاستمسك بغرزه وركورها النبي قبصه عمر وداه هذا الكؤوف يعني بكرني تاوي يا سكينة الله كوسو بي قلبي قول ونوع مركة فيري مركة لامتاية متعلقة إلى الكجي أمركم الله إلهي وحو إذن أمري الجهاد ليدخل المؤمنين مؤمنين تأيو قريو إذن أمري الجهاد فقا مؤمنين تأيو قريو والمؤمنات ضمرك مؤمناتك جنات إنو قريو جناتك وتجري أي قربولي من تحتها تحت قصورها وأشجارها الأنهار وبيا ليا عيان القرقوليا خالدين حال كواريا فيها جنتا إيا ويكفر إلهي إنو نافك يجهاد فإذن أمري عنهم أضوم ذين كنافة سيئات من ذنب قودي وكان الله وكان وحو أهادي ذلك أرهن كاسي عند الله ألا أكتيسا فوزا قول بو أهادي عظيما أوي قول وين بو أهادي أرهن كاسي إلهي وحو كلو دونيا وجهاد كإذين أمري ويعذب إلهي عذاب بو دونيا المنافقين لمن كمنافقين تا إيو المنافقات ناقها منافقات كا إيو المشركين لمن كمشركين تا إيو المشركات ناقها مشركات كا الظانين أمري منافقين يا مشركين الظانين أمري بالله إلهي ظن الصو ملف بإله أمري عليهم دائرة الصو دشوا ضهاء هاتو هم أنت دائرة دي هم أنت إيجا ساهو وريكتو هم أنا إذن إيجا ساهو وريك دائرة روحي ساكو وريك عليهم دشوا ضهاء هاتو دائرة الصو هم أنت دائرة دي وغلب الله عليه إلهي بأو عرضي قالت ولعنه إلهي بأن عضلي ورحمة دي سكفوغي وأعد اللهم إلهي بأو دياري جهنم نار سلفق ليجاب ألا دياري وصاعد مصيرا هي مصير يمرجع لون قدنا جهنم أقول لي ولله ألا وحوليها جنود السماوات سماوات عيدا مدود إليها والأرض أرض عيدا مدود إليها وكان الله عزيزا حكيما واسلام ولله جنود السماوات والسوء العلم أمركم الله الجهاد هل كاتب قدر أنت أمركم الله الجهاد ليدخل سيوه قريو جهاد كإذين أمري وجهاد كأجل إيا نصر إلى الهيرية جنة يكون إليا المؤمنين ليدخل المؤمنين والمؤمنات مؤمنين تألب لب إيا مؤمنات كالذيك بسيء الرب أقريا جناتي جناتك وتجري أي قلبولي من تحتها هو سيد الأنهار وبيا خالدين حاليين كواريا فيها جنة إيا ويكفر إلهي وكناف عنهم مؤمنين تأيو مؤمنات كأنو كناف سيئات دنبيا الكود وكان ذلك دنبي دافك أي جنة قلين تاسي وحي أهاتي عند الله ألا أكفي فوزا قول عظيما أوي قوش وين وطا وأظن إلهي ذنبي سأضاف إلهي جنة قريب وحكى له ألا جهاد شعيدين أمري ويعذب إنه إلهي عذاب دونيا المنافقين لمن كمنافقين تا يوال منافقات ناقها منافقات يوال مشركين لمن كمشركين تا يوال مشركات ناقها مشركات الظاني أمري بالله إلهي ظن الصو فمان مرهد بأملي إلهي بيوحن أملي عليهم دشرها أهات دائرة الصو فمان دائرة دي وريق وغلب الله الله أعرضي عليهم على المشركين والمنافقين بأ الله أعرض ولعنهم إلهي بأن عضلي ورحمدي تكفقي وأعد اللهم إلهي بأودي ياري جهنم النار ليلة وصاءت وحي أهاتهي جهنم تيء روح مصيرا مرجع لون نقضة روح نوائيا ولله اللهم بأسق ناضي جنود السماوات سماوات كعيدة مضوضة والأرض أرض عيدة مضيدة وكان الله عزيزا حكيما إلهي بأ عزيزه أود بلا حكيما وحكمة بلا لم تلامكي اللي يدخل أكام الله على نسو ويعذبان الله وعط ليدخلهم إلى الجهات كوحبذين أمره ليدخلهم أين المؤمنين تي المؤمنات تقريه جنات كاس لتلمامي على طاعتهم وجهادهم وفقرين يا حدائق وبساطين بساطين تجنات الناظرة تجري من تحتها أنهار الجنة ماكثين فيها أبدا إيه ويكفر عنهم سيئات دم بقوض إنو نافو درت يدو جهات إذنهم يمحو عنهم خطاياهم وذنوبهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما جنة قريتها إيه دم بداف قاسي وقوشي وينه كان ذلك الإدخال في الجنة إيه والتكفير عن السيئات فوزا كبيرا وسعادة لا مزيد عليها سعادة متك زيادة أين أجري إذ ليس بعد النعيم الجنة النعيم والنعمة الجنة النعمة كذا بيسا مجل نبت جلية النار لقى نبت جلانا نبت جلية كويني مجل ويعذب المنافقين إلهي وحجهات كإذين أمهد وحدوني المنافقين تي المنافقات إنه عذاب ويعذب إنه عذاب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات منافقين تي مشركين تي منافقين تي بعيدا له الرئيسي إياك الدين تأقد بعض المشركين تأوحى أقد بعض الدين تمنافقين مسلمين تأوحى أقد بعض المنافقين تي منافقات يا مشركين تأقد بعض وليعذب الله إلهي العذاب بدون يا أهل النفاق منافقين ماذا هو إيه الكوى يا والإشراك هو شرك إيه الكوى وقدمهم إلهي منافقين تي بكور رئيسي على المشركين لأنهم أعظم خطرا إياك كخطر وي وأشد ضررا إياك كقد بعض من الكفار قال المجاهرين بالكفر قال ماذا ذا الجهرين منافقين يا مشركين الظانين بالله إله أم لي ظن الصو إلهي بيوحن أم لي أنا بلي وحفن إله أم لي وحوي إلهي من الرسول يا مسلمين أقرقاري ساس أم لي وأنا ظنحن أذوه داد ما أنت ما ليسوا إلهي من المسلمين أقرقاري وظنحن إي عقيدكنا فقالي أي الظانين بربهم أسوأ الظنون ظنوا أن الله تعالى لن ينصر رسوله والمؤمنين ساس أم لي وأن المشركين يستأصلونهم قالوا إني بابئنا يا نبي يا مؤمنين طبع. جميعا إلهين ونزر سيني عليهم دائرة الصوت فما أنت إيا مصيبتها كو فإياك دعاء عليهم وي أي عليهم ما يذنونه ويتربسونه بالمؤمنين من الهلاك والدمار وغضب الله عليهم إلهي بأعرضي ولعنهم إلهي بأنعضلي والرحمتي سكفقي وأعد اللهم إلهي بأدياري جهنم وصاد مصيرا مصير يمرجع لون أخذنا جهنم أقول لذلك هيئ اللهم في الآخرة نارا مصعرة أولى ليس هي النار جهنم وصاد مرجعا ومنقلبا لأهل النفاق والضلال ولله جنود السماوات والأرض وتأكيد وطيهري تأكيديني كرر اللفظ إلهي علي لأن جنود الله قد يكون إنزالهم للرحمة جنود إلهي إلهي من رحمة بموكينا وقد يكون للعذاب من عذاب أهل أسوديبا فذكرهم أولا لبيان الرحمة بالمؤمنين إن الرحمة النفضان وثانيا لبيان إنزال العذاب على الكافرين قال إن عذاب تسودجية وكان الله عزيزا حكيما إلهي وعزيز أود بضل وعذو البكاضك وحكيم حكمة بضل عزيزا في ملكه وسلطانه حكيما في صنعه وتدبيره وصدامك إلهي بسفوين كأسكال جنود العذاب لإهلاك الكافرين ثم امتن تعالى إلهي وأم النشاقنا على رسوله الكريم بتشريفه إلهي رسولك أشرفه إلهي أفضلي يا رسولك الله أم النشاق بالرسالة الله أشرفك وبعثه النبي الله دري إلى كافة الخلق أمته ونغل صدر وقبيل قاله قارب قاله مذب قاله لهجت قاله طوانا الله دري قال تعالى إلهي وحي رسول رسولك شرفتي سموجناي إنا أنك أرسلناك قدري نبي محمد شاهدا حالاته مرخاته قد أمت هذا قيامة مرخاته كتها ومبشرا حالاته بشاريه لمن آمن بالجنة إلهي نجيه ميبا الجنة وقوم بشاري والنذير الحالة تأكي قدي لمن عصى الله بالنار إلهي نجي عاصيه بالنار وقدي أنك أكو صادر أدو سفوين كاري إلهي بأقرأ يأمر رسولها إنا أنك أرسلناك أكو صادر لنبي محمد شاهدا مرخاتي حالاته ومبشرا بشاري حالاته والنذير دقاء حالاته وحانكو درني فحنكو صادرني لتؤمنوا ضدوا إن الرميسان بالله والرسول ولجدد الرسول كما يبقى الله إنه صادر وإن إله رسول رمينه لتؤمنوا لكي تؤمنوا سيعظوا الرميسان بالله والرسول وتعزروا رسول سيعظوه إيسان ونصر أدوس إيسان وتوقروه رسول سيعظوه إيسان وذو تعظيم إيسان وتسبحوه الله سيعظوه الزهدان وذو تصفر ستان بغرة الأرورية ضيوا أصيلا قلبتك وصدى تعب الله أخيرا خطاب بين قنيسة وحن رسولك قصة ودرنا لتؤمنوا دضوا لكي تؤمنوا بالله والرسول قال يا رسول نظر ميسا وتعزلوه رسولك يا ذوك الكارتون أهل لسام وتوضلوه رسولك يا الوينيسان الاحترام سام لعابد المالي إله المشيء المالي لكن هو الوينين يا رسول انت مخلوق لويني يا الوينين وتسبحوه إلهي إلى أصف الصفحة يا قصة ودرنا بغرة نروريه يا واصيلا قلبتي waa sidaa xaaltu marka rasuulka ilaahay baa ammaanay, ammaantuu leeyahay uu mudan yahay, ammaantiisa ninkii ka aqoonsadana isagay boogi ku taallaa danqan, boogi danqan isagay ku taalla, ilaahiisaaba ammaanay, waa doonka u aha. ilaahay baa le innaa annagaa arsalnaaka ku dirnay shaahidan wamubashiran wanadiira, saddexda sifaba waa ammaan nabiga la ammaanayo, shaahidan wamubashiran wanadiira, innaa arsalnaaka yaa muxamed shaahidan cala alkhalqi yowma alqiyaama, khalqigaad qiyaamada ku markhaati furi, wamubashiran lilmu'miniina biljanna, adoo mu'miniinta janno ugu bishaaray maan ku soo dirnay, wa mundiran lilkaafiriina min cadaabi annaar, gaaladana adoo uga digaya cadaabu annaar. innagaada ilana hadlayaa war waxaan rasuulka usoo dirnay, lituuminuu billaahi warasuuli, wardadow ilaahay rasuulnaad rumaysaan, arsalna rasuula lituuminuu ayuha annaas birabbikum warasuulikum xaqa aliimaan, iimaanan can ictiqaadin wayaqiinin, iimaan caqiide iyo yaqiin leh, iimaanina munaafiqnima ku dhex jirin, laa yukhaaliduhu shakun wala irtiyaab, iimaanan shaki ku dhex jirin iyo boodh, wa tucasiruuhu rasuulka inaad u heelisaan, tufkimuuhu wa tucadimuuhu wa tuwaqiruuhu inaad weynaysaan, taxtarimuu wa tajulluu amrahu amarkiisa aada weynaysaan, maca atacliimi waatakriim, waldamiiru fiihimaa linnabiy, labadaa damiir nabigaa iskale, tucasiruuhu inaad u gargaartaan, wa tuwaqiruuhu inaad weynaysaan, wa tusabbixuuhu damiirkaan alla u noqonay, isku meel hau ka haynin saddexdooda, wa tusabbixuuhu allahu inaad nasahdaan, waad u tasbiixsataan buuna tawaasiila, tusabbixuu rabbakum fi sabaax walmasa liyakuuna alqalbu mutasilan billah, si uu qalbigu u noqdo mid ilaahay la xidhiidha, fii kulli aanin waqti walba. saa daraaddeed baa awraadda iyo adkaarta iyo ducooyinku galabta iyo subaxda ay cajab badan yihiin. ilaahay baa le tusabbixuuhu bukratan wa asiila, waa awqaadda ay awraaddu iyo ducooyinku ay cajiib badan yihiin, waa labadaa gelin wey, jirku qabow yahayo naftu adkaarta ay macaansanayso, habeen intaad ku jirta ilaahay maalinimo keenay oo cadamadii rabbi ay muuqato, maalin intaad ku jirta ilaahay habeen keenay oo cadamadii rabbi halkaa ka muuqato. waa qiro saasi lituuminuu inagaa laynala hadlo, waxaa qiro kala in yaa la aqriyo afarta ficilba, innaa arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiira, liyuminuu inay rumeeyaan dadku billaahi wa rasuulihi, wa yucasiruuhu inay nabiga u gargaaraan ay xoojiyaan, wa yuwaqiruuhu nabiga inay weereeyaan, wa yusabbixuuhu allah inay u tasbiixsadaan bukratan wa asiila. taal iyo yacdu waa kayri iyo mukhaatabuuna isma jebiyaan, isma jebiyaan mudaaraca. wa tusabbixuuhu bukratan wa asiila. qoladii nabiga la ballantay beecatu ridwaan, yaa ilaahay xaaladooda iyo qiimadooda ilaahay halkan ku sheeg. qaala tacaala ina aladiina duulkii yubaayicuunaka nabiyow kula ballamaayey, ballanta xaqa lagu ballamaa leeyaa bayco, masriga diinta iyo hiilkeeda marka lagu ballamo iyo istiqaamada iyo daacada iyo awraadda iyo dihiga marka lagu ballamayaa la yihahdaa bayco. ina aladiina duulkii yubaayicuunaka, kula ballamaayee kula mubaayicuunay, innamaa yubaayicuuna allaha, de ilaahay bay la mubaayicuunayaanhe ogaada. meesha xaalka nabigu inuu yahay wax weyn baa ka soo muuqa. ninkii nabi maxamed la ballamay waa in ilaahay la ballamay, ninkii nabi maxamed ku ballan furay waa in ilaahay ku ballan furay. ina aladiina yubaayicuuna ka nabi, oo kuwii mubaayacada kula galay xudaybiya oo muslimiinta ah, innamaa yubaayicuuna allaha, allah bay la mubaayicuunay, ille wakiilkii ilaah baa tahay. innamaa yubaayicuuna allaha, yadullaahi ilaahay yaddiisi u cunantayna, fawqa aydiihim, markay gacanta kuu dhiibayaan isaa kuula mubaayicoonaya. carabta waxaa dhaqan u ahay markay ballamayaan midigyada isu dhiibi jiray, marka gacmahoodan ay kuula mubaayicoonayaan yaddii ilaahay baa ka sarraysa. yadullaahi yaddii ilaahay, fawqa aydiihim, gacmahooday ka sarraysa. faman nakasa, ninkii ballan fura oo ballantaa uu kugula ballamay jebiye oo ka baxa, fa innamaa yankusu, wuxuu ku ballan furay calaa nafsihi, isagun baa wax yeelay oo naftiisu ku ballan furay oo khayr kaga bakhiilay naftiisa, adiga waxba kuma yeelin wey. waman axadka awfaa wafeeya bimaa shaygii iyo ballankii caahada calayhi uu kula ballamay, allaaha ilaahay wuxuu kula ballamay ninkii wafeeya, fase yu'tiihi ilaahay baa siin doona ajran, buu alla siin doonaa ajriga oo cadiiman, ajriga oo cadiiman wey. waa sidaa mar kuwa kula ballamayaa ilaahay bay la ballameen, yadda ilaahay baa gacmahooda ka sarraysa. ninkii ballantaa jebiya naftiisu ku ballan furay uu wax yeelaeyey, ninkii ballantaa wafeeya oo wuxuu ilaahay kula ballamay wafeeyana ilaahay baa ajir cadiima oo jannaa siin doona naftiisu u daneeya weeye kaasina. waa sidaa nabigu u ammaanan yahay, shaahidan wa mubashiran wa nadiira. xikmada laynoogu soo diray waxaa weeye lituminuu billaahi wa rasuuli wa tucaziruuhu, nabiga in loo heeliyo iyo diinta bay aayaddu tilmaamaysa. wa tuwaqiruuhu, nabiga in la weynaynayo oo la ammaanayo oo la jeclaanayo oo lagu salliyayo siiradiisa iyo shamaaishiisa la sheegayo oona xaalka nabigu wax hoos loo dhigaya uunan ahayn yaad ka qaadanaysaa. wa tuwaqiruuhuda wa tusabbixuuhu, allah in loo tasbiixsanaya baa laga qaadanaya. buqratan wa asiilan, awraad iyo dikir inaad yeelato kuu taxan, awraad raatiba oo kuu taxan inaad yeelato oo gelinkooda iyo gelinka dambaba aad dhisato, tasbiixdaada iyo tahliishaada, istifaartaada iyo salliga nabiga iyo ducooyinka inaad laasimto oo qalbigaadu ilaahay ku xidhnaado oo qalbigaaga adduunya ayna mirdhinin oo qalbigaagu ilaahay uu tisaal la yeesho, yaa aayadda laga qadan. wa tusabbixuuhu bukratan wa asiila, ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allaha yadullaahi fawqa aydiihim. ninkii nebi maxamed la ballamayna waa nin ilaahay la ballamay, ninkii nebi maxamed ku ballan furayna waa nin ilaahay ku ballan furay buu ka dhigay, ninkii nebi maxamed adeecay waa nin ilaahay adeecay. inamaa yubaayicuunaka, inamaa yubaayicuuna allaha, allah bay la mubaayicoon kuwa adiga kula mubaayicoon. yadullaahi, yadda ilaahay waa yadaynan ku shabahaynin teenna, waa yad ilaahay cadamadiisa iyo cizigiisa u cunanta, waa yad laaka aydiina gacmaheenna faraha iyo suulka iyo cidiyaha loo kala aan ahayn, waa yad u cunanta ilaahay, waa yad u yaqaanayso. yadullaahi, yadda ilaahay fawqa aydiihim, gacmahooda dushooda weey. faman nakatha, ninkii ballan fura oo ballanka jebiya, fa innamaa yankuthu calaa nafsihi, naftiisu ku ballan furay, naftiisu wax yeelay. waman awfaa, ninkii wafeeya bimaa ballankii wafeeya, caahada calayhi allaaha, allah uu kula ballamay, calayhu llaaha iyo calayhi llaaha labadaba waa la aqiyaa damiirka in la gediyo in la hoos dhiga. fasayutiihi, allah wuxuu siin doonaa ajran cadiimaa, ajir weyn buu ilaahay siin doona, ajri weyn buu ilaahay siin doona. farfiiri marka xaaladda, tacliimka nabiga laga qaadanaya aayaddu ay cadaysa. ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allah, ina aladiina yubaayicuunaka ya muxamed fi lxudaybiya, 1400 bay ahayd baycatu ridwaan, hal nin oo munaafiq ahaa mooye intii kale gacmaha nabiga u wada dhiibtay. cuhmaan binu cafaan baa maqnaa oo nabigu maka ugu diray isagoo ogeysiis bixinaya dagaal inaana u soconin un cibaado iyo cumro u socdo, cuhmaanna nabigaa mubaayacadii u qaaday. inamaa yubaayicuuna fi lxaqiiqati allah wa haada tashriifu linnabiy, nabiga oo la sharifayo ilaahay u qiimaynaya wey, xayu jacala mubaayicatahu, mubaayicadii nabigaa laga dhigay bimansilati mubaayicati illah, tiyo ilaahay lala mubaayicoode oo kale. lianna arasuula, rasuulku safiiru, waa safiir ilaahay ummadda u dhexeeya, waa mucabirun can illah, kii ilaahay fariimihiisa cabirayee soo gudbinaye wey. mufasiriintu waxay yidhiheen almuraadu bilbaycati huna baycatu ridwaan weeye, oo bilxudaybiyati ka dhacday xiina baayaca saxaabatu rasuul allah, markay rasuulka kula ballamayeen cala almowti, geeri inay xaqa ku dhimanayaan wayna u kala cararay, sida bukhaari iyo muslim ba ay weliyeen. salama binu akbac baa yidhi baayacnaa rasuul allahi baanu la ballanay cala almowti inaanu ku dhimanayno xaq, sumiyat baycatu ridwaan baa lagu magacaabay, ilaahay baa caddeeyey inuu ka raalli noqday. waa liqowli illaahi tacaala, laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara yadullaahi fawqa aydiihim. ibnu kathiir wuxuu yidhi xaaldirun macahum, markay nabiga la ballamayseen ilaahay baa idinla joogay oo xaaldir ahaa. yasmacu aqwaalahum wa yaraa makaanahum wa yaclamu damaa'irahum, sirtooda iyo qalbigoodu ogyahay, wa dawaahirahum fahuwa almubaayicu, ilaahay baaba mubaayicoon, biwaasitati rasuulihi, rasuulka waasitadiisu ku mubaayicoonay. yuriidu anna yada rasuulillaahi allatii tacluu ayda almubaayiciina, hiya yadullaahi, yada rasuulkaaba tii yadi ilaahay. waalmacnaa anna man baayaca arasuula faqad baayaca allaaha, waxay la mid tahay man yudci illaaha faqad adaaca allaaha. faman nakada fa innamaa yankusu calaa nafsi, faman naqada albaycata, ballanta ninkii jebiya, fa innamaa yaqcudu dararu nafsihi calayhi, liannahu xarama nafsahu athawaab, naftiisu thawaab ka xirmaayo. waman awfaa bimaa caahada calayhi allah, waman wafaa bicahdihi weeye, fasayuutiihi ajran cadiiman, buu ilaahay siin doona. فسيعطيه الله ثوابا جزيلا وهو الجنة وهي دار الأبرار. فالفيري سيقول لك المخلفون لصعب مركي هراء النبي عن هذا اسم بحي منافقين ويقلونتين وحلونتين يوحس بكيسيين يبين أهاي ووكوي مراه حمالية إلهي نوشعق أضانين هذا النصو اللي يهو وحي لهاي محمد إيه قلد المانت لصعب تقريش وعليسا وقد قال الذي بدل إيه وحفظ إيه إنتي كدعين إنتي كد غزوة الأحزاب خندق إيه مانت لصعب بإن ملكسو نقن ما يميز لهاي ساسي أغهره مركز النبي أو قول أو نبض قبى مركو يمد يي ولا عزوتها ربينا يي لسه وذي أرتي يا المنافقين كيبو إلهي كورمي وركوضنا وكسوه ريين سهنا بكو مدينة سوى قاري بسورة سوى دكتك أو وربحنتو أي كسوه ريين مركونا بكو مدينة يمد أو قرآن كي يوحي يقول لها يي كورمي يي ولا قفور رحم سوى يا المنافقين. قال تعالى سيقول وحي أرندونا لك أذيك أي كو أرندونا النبي أو المخلفون كوي لها بسامية وصحبة هذا يكسورها عاقين يكسورها عن لقاها بسامية ومن الأعراب هيرمي يجيه وحي أرندونا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا بيكو أرندونا شغلتنا وحانا مشغول سي النبي إنا نكفرعنا وحانا مشغول سي أموالنا حولها النبي يو أهلنا أهل لنا النبي فاستغفر لنا ومن دنبابنا قلت بانا قلنا عاي نبي إلهي دنبي دافنا ويديه ساسي أولا دونان با إلهي واربحين كسيبين وحكود على إلهي يقولون وحيكو قولي دونان بألصنتهم عربك وحيكا قولي دونان ما ليس في قلوبهم وحن قلبك كجيرين يا أفكا كورا دونان فاستغفر لنا يا رسول الله إلا يا إليه ربك معها منافقين إنه رسول يا ماء النسانة إنا هدوه فراندا البلود من آفي ورسول فدود من آفي إلهي ويدي إلهي من آفي ماء النسانة وابين وحيكو علي سيقول لك وحيكو قولي دونا النبي محمد المخلفون كوي لهب سامية خيرك أي صحبة هذا لقهب سامية ومن الأعراب منافقين في أعراب تئه شغلتنا أموالنا وأهلنا يكو قولي دونا فاستغفر لنا يا رسول الله ساسي أردونا يقولون بألصنتهم ميران عرب كهيني لقه الله يقولون بألصنتهم رب لي ونوع بلاغه يقلق عيبيني الصومالي بلاغ ليه هاي مكتب من كان هذا الكيس جديد أنه وحنا هي أفكيس أم كي هذا الكيس أفكيس أم كي ما لن أفكى هذه اللقاطة وهذا الكيس جديد أنه إن بينكو عبر إنه وانا وانا أفكيس كي وانا أفكيس كقاطة اللي وثل يقولون بألصنتهم عرب هذا وحيقوا قوليا ما ليس في قلوبهم عن قلبك كجي يقولون بألصنتهم ما ليس في قلوبهم قل وحاطر هذا النبي فمن أحد كيبا يملك لكم إذين ملكية من الله من عذاب الله الشيطان والعذاب كإله يرتعد إذن كدعين وإذين ملكية وإذن كهناني وعي إن أراد بكم هدو الله إذن لدونا لرم لبئي عذابي هلاك هدو إله إذن لدونا يا إله إذن كسر القرمان وإذن كدعين لعدنا وي أو أراد بكم نفعا هدو إله نفع إذن لدونا يا نفعك مقرنا إساء لصين ما يؤرد عدنا وي بل إيه كان الله ألا وحيه بما تعملون وحال عمل فليس خبير إلهي وحال عمل فليس خبير بكية وحضوها غير خبير بكية وحال ملين يسير خبير بكية وحال أطنقوا الله يساني بيننا يساني خبير بكية بل كان الله بما تعملون خبيرا أيه بل ظننتم ما لإنما مشغولين وحال ملايسين الله ينقلب الرسول رسول فإن نسون نقنين والمؤمنون نعين نسون نقنين إلى أهليه بهلا ذولي قريه أين كسر نقنين أبدا ولي إلا صو علم ترى يا رسولك يا مؤمنين تبون من كسر نقنين يد ملين يسير ما لذي ما مشكولين إلهي نمو عيبين يا معباء واسونا بل ظننتم وحما ليسين الله ينقلب الرسول رسولك إنه نسر نقنين والمؤمنون أين سر نقنين إلى أهليه بهلا ذولي قريه أين كسر نقنين أبدا ولي قول وزينا ولا قرحي ذلك في قلوبكم مصلا لو قرحي وشيطان ينفى يدين قرحي وظننتم وحد ملايسين ظن الصو ظن حن مرحب بعد ملايسين وإله إنو النبي المسلمين تأقر قارئين وكنتم وحد هاتين قوما بعد هاتين قومك أبورا هالكين هالكتبين buuran ay haalikiin qoom waxaad noqoteen halaagsamay waa sidaa marka ilaahay baa fashilay oo beentoodii cadday bal danantum an lan yanqaliba arrasuulu waalmu'minuun ilaa ahlihim abada wazuyina waa la qurxiyey daalika arrinkaa fii quluubikum wadanantum waxaad u malayseen ayuha almunaafiquun waxaad malayseen danna saw malaxun baad malayseen wa kuntum waxaad ahaateen sidiinaba qowman baad ahaateen buuran ay haalikiin warku uu ka soo horreeyey hadda markii nabiga uu imanaya sayaquulu laka almukhallafuuna min alacrab سيقول لك يا محمد المنافقون الذين تخلفوا عن الخروج معك عام الحديبية كوي مدينة كاقها ريو من عرام المدينة مدينة هيرمية قيديوها منافقين تاها وكادو تكتبوا حيكو أرندونا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا شغلنا عن الخروج معك بالأموال والأولاد فاضربنا من الله إلهي نوقد لب المغفرة لأن تخلفنا هرد أنه كاهرنا لم يكن باختيار معهين بل عن الغرار ضرورة لباتها سماهم تعالى بالمخلفين بإلهكم مقعابي لأنهم تخلفوا عن غزوة الحديبية والأعراب هم أهل البوادي من العرب عربتي مي قدقي سوي لما خرج رسول الله إلى مكة يعتمر رأوا وحيوار كأن أنه سيقتل نبي إلا الدليل دون ساسي أوعك يستقبل إنه قابل بأوعك كأن عدوا كثيرا من قريش وغيره فقعدوا ويفريسين عن الخروج معه وإن لم يكن ولم يكن إيمانهم متمكنا إيمان قلب قدقين مين قلبه فظنوا أنه لا يرجع هو والمؤمنون نبي المؤمنون تؤين لصور نقل إن بأم لأيين من ذلك السفر ففضحهم الله ألا عبيه منافقين في هذه الصورة وأعلم تعالى رسوله إلهي ما الرسول في سعوغيسية بقوله يو اعتذاره وحيكون اردارنا إياه قبل أن يصل إليه من تنبي إليه سوق يعني وطريقه كسوة جري يا إلهي أولي بسورة وأعلمه إلهي بأن نبي أغيسي أنهم كاذبون في اعتذاره يقولون بألسنته ما ليس في قلوبه يقولون خلاف ما يغضنون وحبادك كهيا وخلاف سمي أفكك قهد وهذا هو النفاق المحض ومنافق لماذا عدوي فهم كاذبون في الاعتذار عددار كي شيئا وابين ضربوا الاستغفار دم بذنافك إليه إلهي نووي دي وابين والذين دم بذنافك اسمره لأنهم قالوه رياء من غير صدق ولا توبة قل فمن يملك لكم من الله شيئا ورورت إلهي يا عذاب كيس إذن كقبان وإذن كملكي إن أراد بكم ضرا تبي عذاب هدو إذن لضر أو أراد بكم نفعا نفع هدو إذن لضر هذا سيؤدي إلهي نمامك لك يا ريهي بلو الشري قل لهم من يمنعكم من مشيئة الله وقضائه إن أراد هدو ربي دون أن يلحق بكم أمرا يمركم كالهزيمة أو أمرا ينفعكم كالنصر والغنيم وهذا هد عليهم حين ظنوا أن نتخلف عن الرسول رسولك أولا قهرا يدفع عنهم الضر إلى الجارية كالدفاع بهم ودي ويعجل لهم النفع بل كان الله بما تعملون خبيرا ليس الأمر كما زعمتم والأمر كسرات سيكتين معها بل الله ما مضلعه إلهي ما دار عن على ما في قلوبكم من الكذب والنفاق ثم أظهر تعالى ما يخفونه في نفوسهم وعين افتوذك قرين ايين بهم موجيه وفشلي بل ظننتم بو الهي وحاضوا ملايسين اللي ينقلب الرسول والمؤمنون رسولك يا مؤمنين تؤنين اسوى اللابنين الى اهليهم اهل ذادي ابدا ولي بل ظننتم ايها المنافقون ان محمد واصحابه لن يرجعوا الى المدينة اينين اسوى النقوين ابدا وزين ذلك ارن كاسال القرحية في قلوبكم زين ذلك الضلال في قلوبكم وظننتم ظن الصو ملف بعد ملايسين ظننتم أنهم يستأصلون إلا دبر قوي نبغي المؤمنين بالقتل ولا يرجع منهم أحد أحد نؤمن كسر نقول إساسا ما ليسين أرجع عليهم وليبا وكنتم قوما بورا بعد هذه قوم هلاك سمي كنتم قوما هالكين عند الله مستوجبين لسخده وعقابه ومن لم يؤمن بالله بالفير ومن أحد لم يؤمن أن همينين بالله ورسوله منكم دون مهنهم إلهي رسولك أن همينين فإنا أنه اعتدنا وحانو ديارنا للكافرين قال هذا صعيرا نار أولى ليس صعيرا وأولى البدر تسع أولى ليس وانو ديارنا هو علي رسول عن رميني اي كافرين تعا صعيرا نو ديارنا وإلهي ولله ألوه كلي أبو أصول ناري ملك السماوات سماوات كملك جيدا يا والأرض أرض ملك جيدا اللهم بأسكاله يغفر إلهي وحو قدام بدافع لمن يشاء منك دون ويعذب إلهي وحو عذابه وعذاب دون من يشاء منك دون وكان الله ألا وحويه غفورا كيدا بلافظا رحيما ونحريص بلا ساسو إلهي فيري مركلا بلا آيات ومن أحد لم يؤمن بالله إلهي آن رمين ورسوله آن رمين فإنا أنه اعتدنا وحاق ديارنا للكافرين كوا قال الله إلا وقال إن كان لبدا رمين سعينا ما نديارنا هذا هو ليس ولله ملك السماوات والأرض الله إسكال السماوات أرضيك ملك وذا يا الله عد الله ملك يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ما ملك إسكال نكو دون عذاب نكو دون وود مدافية وكان الله غفورا رحيما إلهي بس فوي كان غفور لماذا ودم بالآف بدية رحيم لماذا قلنا حريص بدية لما بين حال المتخلفين عن رسول الله ببين حال ظنهم الفاسد وأنه يفلي بصاحبه إلى الكفر ما لها هنا قالت فبين عقيدة هنا قال لما كانت حرضهم على الإيمان وإلهي كبه بابنا يا والتوبة على سبيل العموم والمعنى من لم يؤمن بالله ورسوله بطريق الإخلاص والسر سره يا إخلاص أن كان إله يا رسول الرمين وإلى منافق نمي يا قرب داق بان كل نغمي فإنا أعتدنا للكافرين صعيرا نرتسم ديار فإنا هيئنا للكافرين نارا شديدة مستعيرة أولا ليس وهو وعيد شديد للمنافقين ولله ملك السماوات والأرض سماوات يا أرض دم إلهي ملك سك سلطانه وتصرف يتصرف في الكل كيف يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يرحم من يشاء من عباده ويعذب من يشاء وهذا قطع لطمعهم طمع أي دم عين في سفار رسول الله له كل رسول في يقدم وكان الله غفورا رحيما واسع المغفرة عليم الرحمة سيقول المخلفون ولعيبه وديب الله إنه ترمي وايا صورة تسعين كجاري دون إن شاء الله قيب تيدا تنب قولا دي كسور نقطي حديبية عمره دي لو ديلي يا إلهي وحقوب الله قاري فضح قريب إني هلايا وخيبر ميشا العرن ديلي ويهود أي دي ديلي إني قبسان أيام وغنيمة دا خيبر إنتا نبي قلس عطيب وقار تحي يا إلهي وشاك منافقين تنساء ما آمين سنة سدنا بعضيمك قال تعالى سيقول وحي أرندونا المخلفون كوي لهب سامي وصحبة هذا يا معاق يهيل كاق لهب سامي إذا انضربت مركض تكتان إلى مغانم غنيموين مركض دونتان لتأخذوها مغانم فإن الصوق هذا تان درسيت مركض تكتان وحي إذا أرندونا المنافقين في مركي ورا إذن كاري ذرونا نقطق نتبعكم عن إذن هاري وبلنقات إلهي أصحاب الحديبية أو كلي أبا الله بلنقات خيبة إن يهل إياه ويهود ذاك قبصان إياه ويغنيما ميشا كهل إياه مركا مركا تكتان والحق خيبة رب حضان منافقين في إذن كاري وحي إذن أرندونا نداجي عن إذن راعني هذا الهدان والإلهي وبلنقات وبلنقات انتي في ديبية حاضر سيئونا لأنه ما يسان مايا وهذا كان سوى صحيح أوران دونا ما رجعي بحاسي كل شيء دونا سيقول وحي أوران دونا المخلفون كوي لهب سامي خير كان لقى هب سامي إذا انطلقتم مركا تكتان إذ آدان إلى مغانمة غنيمو يجير مركا دونتان لتأخذوها مغانمة سيئة سوى قادتان وخيبة وحي إذن أوران دونا ذرونا نغتغا نتبعكم عنه إذن راعني وإن داية يريدون وحيدون أيان منافقين أن يبدلوا إلى بدلان كلام الله إلهي بأب الله قاضي أصحاب الحديبية أوكلية إن خيبر القبصرة ما كبال الله قاضي إلهي بإني وحكب بدلان بيدون أيان بالعقيدة في المضوطة يريدون منافقين ما كإلهيين ذرونا نتبعكم يريدون وحيدون أيان أن يبدلوا كلام الله قل وحاطي عن النبي ولن تتبعون أنا الراعي ميسا مركلي من الراعي ميسا ومتكليه من الراعي ماي كذلكم سيدينا إن إلان الراعين أبو قال الله إلهي قولي من قبل إن إلان الراعين وإنت حديبي يأوني أي تكتو إلهي بهرئ قولي سيدان مركا سيدات إلهينا فسيقولون وحيونا دون المنافقين بل إلهنا ما أرانين تحسدوننا ونحس ديتا وغنيمة دعي خير كائنا وحكه له يدنحس ديتا نبي جيبي حاسي في شيء يعني مارك بل تحسدون نبي بل كانوا وحي أهالي لا يفقهون كوئا فهمين إلا قليلا wax yar oo adduunye darabkeeda mooye waxay fahmayaan ma jiro. Iimaan iyo xaqiiqa qalbigooda kuma jirto. Adduunye raqbadeeduunbaa qalbigooda ku jirta. Adduunyeunbay ugaadhsanay. Adduunyaduna hadday markaa qaali mooto qalbiga kaa degto waa khatar weyn. gacmaha lagu haystaa adduunyada, gacmaha lagaga shaqaysa, laakiin qalbiga waa laga dhowrta. hadday qalbiga kaa degto bas gunuubadu way ku damayaan. oo fikirkaaga iyo hamigaaga iyo juhdigaagu mar hadduu iyada uu noqdo xaaladaadu waa si kale, gunuubyada kaa seexana. iimaanka qalbiga muuminka ku jira nuur buu leeyahay, gunuubyada shabaho oo baxa. marka haddii kaasi kaa damo dee qalbigii baa madoobaanay, qalbigii baa madoobaanay. سيقول المخلفون وحي أرندونا إذا انطلقتم مركا تكتان إلى مغانيم غنيموي حقود لتأخذوها إن أتقادتان وغنيمة خيبر ذرونا نقتك أن نتبعكم وانذن راعينا يريدون وحيدون أن يبدلوا إني بدلان كلام الله كلامك إلهي بلنقاتك إلهي يريدون أن موافقين تيني وحكا بدلان قل وحاد نبي أوتل هذا لن تتبعونا نراعي ميسان كذلكم سيدينا أو راعي الله أنت قال الله إلهي باكو قولي من قبله رأيه قولي فسيقولون مركانا وحي أولان دونا المنافقين بل أي إلهكم القولين تحسدوننا أن نقعد نوحش ديسان إنا نؤذن راعنو أنه خير كاهل بل كانوا وحي أهادين لا يفقهون كوان وحكسين إلا قليلا موي وحير موي وحبقر الماي وحايرين وأدو وربحين تساكسه الرئيس مركز السيدي إلهي كل شيء بيهلو ونقول نبي مدينة يبتكوها دين وايه سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها سيقول الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله في عمرة الحديبية عند ذهابكم إلى مغانم خيبر إلى مغانم خيبر مركز آدان لتحصلوا عليها غنيمة إن الحسشتان وحيث أرندوا أن أندرونا أن نتبعكم أتركونا أن نقتك نخرج معكم معين أن بحر إلى خيبر أن إذين راعنا لنقاتل معكم معين أن تقالنا يريدون وحيدون أن يبدلوا كلام الله إلهي رسولنا أهي ليان مدون أيان لكن كلامك إلهي يحكم الدلام بيدون أيان يريدون أن يغيروا وعد الله بلغاتك إلهي الذي وعده الله أغيبه لأهل الحديبية من جعل غنائم خيبر بو إلهي قلنا أغيبه لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد قرد بباجر إن الله تعالى جعل لأهل الحديبية غنائم خيبر بو إيه عوضا عن فضح مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح قل وحاتل لن تتبعون أن راعي ميسان منافقين لا تتبعون أولي فلن يكون لكم فيها نصيب غنيمة عن نصيب فيها لن ميسان كذلكم سيدي الناس قال الله من قبل فرأي الله بقوي كذلكم يحكم الله تعالى بأن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبة أولن أصغنات ليس لغيره فيها نصيب إننا كي لن قبل رجوعنا منها فسيقولون مركان منافقين طوحي أردونا بل تحسدوننا فسيقولون ليس هذا من الله إلهي صدى ما أرني بل هو حسد منكم وحسد إذنك إذن كيم لنا أنك أدنى حسد إيسان على مشاركتكم إذن إذن لو يكتنوا في الغنيمة ضربتنا يا النبي قال تعالى ردا عليهم بل كانوا لا يفهمون إلا قليلا لا يفهمون إلا فهما قليلا وحي فهماني وحي ير وهو انت يري فهم يا ان حرصهم على الغنائم وامور الدنيا الدنيا صدر الله وارسلوا ولو لو دالهم بفهمان واحد كلمه فهمان قل للمخلفين بل ايه قل نبي وحتى هذا للمخلفين كوي الى جدال مري وصحبه هذا يو معاك اني سو بخان لا جدال مري ومن الاعراب اها فاتركوا لهي وي المنافقين الها ذرونا نتبعكم لهاوي قل وحاد اطلع للمخلفين كو الى قدال مئيو من العرابية ستدعون والايدين يريدون هدك الى قوم الى قتال قوم قوم تقال كود يجهاد كود بالايدين كو يريدون اولي بأس شديد حرباء ضقل قول الدقال يهانا اخطر يالايدين كو يريدون كالا لدقال مالايدين ارندون تقاتلونهم قول دعوا الله دقال مدونتان او يسلمون اموا الى اسلام دونا فإن تبضيعوه هداد مركع الضيعدان ورسول دي المؤمنين تلا صفتان يؤتكم الله الله إذن سين دون أجرا حسنا أجر وانا أكسنبو الله إذن سين دون وإن تتولوا هداد جيتتان ودبدا الديدان كما توليتم من قبل قريبا ساد الجيتتان مركو النبي أبحى يفدي بيبا سادوا الجيتتان ودوا الضومتان هداد الجيتتان مركانا يعذبكم عذابا أليما يعذبكم الله إذن عذاب دون عذابا إذن عذاب دون أليما أي مؤلما تنابك قطر ورورت خيبر نور راعي ميسانوي laakiin waxa laydinku yeeri doonaa qolo quwad badan oo dagaalkoodu khatar yahay inaad la jihaadaan baa hadda kadib laydinku yeeri doona. Haddaad marka qoladaa dagaalkooda aad jiibtaan oo muslimiinta la safataan, ilaahay ajir wanaagsan buu idin siin doonaa. Haddaad marka jeetataan oo dabada duulaan, saad markii horeba u jeetateenna, de ilaahay uu idin cadaabi doonaa cadaab adiin. Laakiin maanta tana raaci maysaan. Waa qole banu xaniifa la odhan jiray oo ciidan badnayd yaa lagu fasiray. قل وحاطنا النبي أول المخلصين وحاضوا تلاه ذا من الأعرابية ستدعون والإذين يردون إلى قوم إلى قتال قوم قوم قال الله تقال لكوض بالإذين كي يردون هذا كد قوم كاسو أولي بأس شديد قول عيدا برب أحد تقال يهن تقاتلونهم والله تقال لهم دونتان أو يسلمون أما إياك عميسك إسلامي قول الله فإن تطيعوا هذا مركع عبد الإعلام يؤتكم الله الله وحيد سند وانا اجر الحسنه وان تتولوا هداد ديتتان كما توليتم من قبل سوري بوجهتتين لقد فمد يهني يعذبكم الهي بعيد العذاب دون عذاب اليم ومخلصين في حاله قل للمخلصين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد قل لهؤلاء الذين تخلفوا عن الحديبيه كوى كاهري كررهم الهي وكل علي وصفهم بهذا الاسم مخلصين مخلصين تالله إظهارا لشناعته ومبالغة في ذمه ستدعون إلى حرب قومه والقوم لتقالهم كذبا لذي فيه يريدون هذا كذب قوم كو أشداء آلي آل شديد يوه قوات يحوق يعيدا يتقال بلع هم بنو حنيفة قوم مسيلمة كذاب لنك إنما لماذا الشيخ طيب الرسول بانها يريد قوم كيسي وي أصحاب الردة وكوي أولا تقال ما أبي بكر لكن نرغل فإن تطيعوا هذا مركع إعلان يؤتكم الله أجر حسنة فإن تستجيبوا وتخرجوا لقتاله يعدكم الله الغنيمة والنصر في الدنيا والجنة في الآخرة وإن تتولوا وداد جيتتان كما توليتم من قبل صدري جيتتين يعذبكم عذابا أليما إن تتخلفوا مكة عن هذا كقلال مرتان عن الخروج كما تخلفتم زمن الحديبية يعذبكم الله عذابا شديدا مؤلما في نار جهنم جهاد كهركي سيدد عذر دار لبو إلهي آيات نقول عذر داريا قال تعالى ليس على الأعمى إن دولد شي سماء هان حرج من ذنب دشي سماء هان في ترك الجهاد إن أول الذنب مصار جهاد كدوك التبي ولا على الأعرج الأنقرانة حرج من ذنب مصار رئيسانا في ترك الجهاد ما بقالي كرو ولا على المريض مجهن أو بكنا حرج من ذنب مصار في ترك الجهاد كسروا ذعلي ومن يطع الله إلهي لك أطيع ورسوله أطيع يدخله ألا وحو قلي جنات بألا قلي جناتك وتجري أي قلقولي من تحتها جنته وسطها قصورها وأشجارها دارها إذا لرتها إذا أصمى ريان الأنهار وبيال كو أصام الرواية وبيال قصور الظهر لك صوت المامي ومن يتولى منك جيتها وإلهي الرسول أطيع كجيتها أديدا يعذبه إلهي ما كعذاب دونه عذابا بألك عذاب دونا عذابك أليما مؤلما آدي ألوح حانونية عذابا سهلانين يؤلهك عذاب دونا إذنك عذر دار ما لهذين وهي منافقين إذنك عذر دار لي فوحي مقعين دهالا فوحي لانقرها فوحي بكي مريلك ضدك ساها لبدأ إجهادك كهالين أن كدن بقبي لكن إذنك دن ببارقبتا أقوي على هيدين وذا صحيحة عافمات غبا marka kuwan laftooda dambi ma saaradu waa xagga jihadka halka ee dowlad dambiye kale hadduu galay ee dambigiisu waa saaraya laakiin jihadka halka kuma dambi qabo laan galay hadduu dambiyaal kale qaday ee dambigiisu waa saaraya laakiin jihadka halka kuna ku dambi qabi marin kuwaas laysa ala al a'ma haraj fi tark al jihad wala ala al a'raj laan galana haraj dambi gushiisa ma saara fi tark al jihad wala ala al mariid jifoolana haraj dambi ma saara fi tark al jihad إلهي رسولك أضيع إلهي وحوق لنا يا جنة فوسط هذا يقول قوة أيام وبيالك إلهي رسولك كجيت سدنا وأدعي دولة كجيت سدنا إلهي وحوق عذاب عذاب مؤلم أبو إلهي عذابي ليس على هؤلاء إثم أو ذنب في ترك الخروج للجهاد جهاد يبدأ بحوايين قل يها صدح إيه التي يدن بمقبع واللي ما به من الأعذار عذر دار بيقبع وإن دار أنتا واللغة أنتا وعافما الله أنتا ومن يدعي الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها النهار من يطيع أمر الله وأمر الرسول يدخل جنات النعيم خالدا فيها ومن يتولى منك كجيت هذا إلهي رسول وأطيعه يعذبه عذابا أليما عذاب حرم كله ألا كل عذاب من ينكر منك كعبصد عن الجهاد لغير عذر عذر دار سوى اللهين يعذبه الله عذابا شديدا في الدنيا بالمذلة أدوك إلهي بعد الليل وفي الآخرة بالنار نار إلهي وآخرنا كل عذابي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة بالله توفيق.